بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ثم Mm-hmm. ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم Thank you.

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله.

الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Thank you. وجاء بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل صدق الله.